يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نجد في هذه الآية العظيمة البدء بالنداء بالإيمان بعنوان الإيمان، وهي الصفة المميزة لعباد الله المؤمنين، مما يوحي بأهمية الموضوع، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. كذلك نجد الأمر بالوقاية للنفس والأهل من النار، وبدأ بالنفس أولا لأن الإنسان مجبول على حب نفسه والدفاع عنها، ثم بعد ذلك الأهل. كذلك نجد كلمة نارا قد جاءت منكرة للدلالة على عظمها وفظاعتها، إنها نار فحسب، وهذا يكفي للخوف منها، لكنها وصفت مع ذلك بوصفين عظيمين مخيفين: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ما أشد هذا الوصف وما أفظعه، حتى قيل إنه أعظم وأفظع وصف للنار فيما يتعلق بالمؤمنين. ولو تأملنا ذلك لوجدنا أن هذه النار الفظيعة التي توصف بهذا الوصف العظيم لم تأتي مع تقاعس في الجهاد في سبيل الله ومقارعة الأعداء، ولا مع ترك شيء من أركان الإسلام العظام، وإنما جاءت في مسؤولية التربية، مسؤولية النفس والأهل. فهل يعي المربون ذلك؟ هل يعي الآباء ذلك؟ إن الأمر خطير. المطلوب هو الوقاية من تلك النار التي هذا وصفها.